والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حديثنا في هذه الحصة من البحث عن الجدل بما هو أحسن. قلنا سابقا بأن الجدل على نوعين، تارة جدل منبوذ ومرفوض ومكروه شرعا، وتارة جدل مرغوب فيه ومندوب إليه شرعا، بل أحيانا يكون واجبا. الجدل المنبوذ والمنهي عنه شرعا هو الجدل غير المبني على علم، والذي لا يراد به وجه الله عز وجل، يعني جدل الجاهل بلا بينة. هذا يستهلك الوقت بلا فائدة، ولربما يورط نفسه في الضلال أكثر فأكثر. وفي الحقيقة أن المجادل بلا علم كمن يسير على هدى، السير على هدى لما واحد يكون عنده مقصد وما يكون عنده دليل إلى ذلك المقصد، لا يزداد إلا تعبا ولا يزداد إلا بعدا عن مقصده، لأن ربما يأخذ السير إلى نقطة أبعد، يعني يبعد عن المقصد ما يقربه إلى المقصد، ما يعرف الطريق بالضبط فيبدأ من نقطة تبعد عن المقصد بكيلو، بما أن ما يعرف المقصد بالضبط قد يشط يبعد عن المقصد بعشرين كيلو مثلا. كذلك المجادل بلا علم من هالنوع. اما الجدل المرغوب فيه شرعا هو ذلك الجدل القائم على علم من جهة ويراد به وجه الله عز وجل من جهة اخرى. هذا الشارع يعتبر اسلوب من اساليب التبليغ بالاسلام، لان التبليغ مرة ياخذ صورة التقرير، قرر قضية دينية للناس، ومرة ياخذ صورة المناظرة والجدل بمعنى قرع الحجة بالحجة. وبينا سابقا انه كلما يكون الانسان يسلح بالدليل ويعرف كيف يدفع الشبهة عن الدين، كلما يكون العقيدة امكن في نفسه. والشبهة الحقيقة مثلها مثل الفيروس مثلا، اللي يعتري الجسد يسبب له امراض معينة، او الكمبيوتر مثلا، الان من المعروف ان من مشكلات العقل الالكتروني وان يصاب بفيروس يتلف البرنامج، يتلف المادة الموجودة الى اخره. كذلك الشبهة متلفة للعقيدة، لما واحد يكون عنده شبهة مثلا في وجود الله والعياذ بالله، وفي نبوة النبي صلى الله عليه وآله، او في الامامة، في المذهب، شبهات كثيرة يثيرها الشيطان او يثيرها اولياء الشيطان. هذه الشبهات عن طريق الجدل العلمي تندفع، واذا ما تندفع يبقى الانسان عليل، عقيدته تبقى عقيدة عليلة مريضة. وش وقت يبين عند التحديات، لما يصير تحدي تلقاه ينهزم، لما تصير مواجهة ينهزم، يصير صراع ينهزم، يشوف اغراء قوي اموال قوية ينهزم، ارهاب قوي ينهزم. السر في ذلك لانه عقيدته عليلة، فلهذا ما يصمد. اذا من هنا الله عز وجل لم يأمر بالجدل بالتي هي احسن عبثا، لانه الجدل من شأن ان يدفع الشبهة، وتارة الانسان الحقيقة يقوم بالجدل بشكل شفوي وتارة بشكل كتابي، والناس المفروض انه يكون عندهم متابعة ومطالعة لامور عقيدتهم. هذه مسألة اساسية، اخر احنا فكرتنا الكثير منا عن المنبر وظيفته تاريخ وادبيات واخلاقيات وسلمكم الله، لا مفروض اوسع من ذلك. اول ما نبدأ بقضايا تأسيس العقيدة على منطق علمي، والناس المفروض يوطنون انفسهم على هالمنهج. هذا يحتاج الى مصابرة والى مثابرة، مو مثل القصة وابيات الشعر تمر عليك مر الكرام، لا يريد امعان نظر، يريد ان تصيخ بسمعك، تصغي زين، تنتبه زين، تتابع، تسأل، لا تغفل، لان الدليل العلمي اذا اغفلت عن حلقة منه مقدمة من مقدماته ما تستوعبه بشكل جيد، ما في فائدة. الان المنبر اصبح الوسيلة الرئيسية لتثقيف المسلمين بعقيدتهم بفقههم بدينهم. لهذا الحقيقة انا ادعو والى تغيير منهج المخاطبة ومنهج المنبر بشكل عام، ان يتحول الى منبر علمي لا مجرد تأريخ وأدبيات. يعني من جهة رجال المنبر يعنون بذلك، ومن جهة المجتمع لازم يوطن نفسه، يعني لا يركض وراء الأشياء التسلوية اللي بيها تسلية. قسم يقول لك ربما مثلا هالنوع من الحديث أسهل، يعني هذا مثلا أفرضه بنوع من يعني القصص اللطيفة، بنوع من أفرضه الأشعار اللطيفة، وفلان يضحكنا مثلا، أو يجيب لنا فرد الطرائف من هنا وهناك. يعني احيانا تجد منبر اشبه بمنبر الجريدة، يعني اشبه بالصحيفة، منبر وظيفته اكبر، منبر وظيفته كتاب الله، وظيفته عترة رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جهة المفروض الوعي العام يتوجه الى هالوجهة، انه يفكر يقول لك انا لما حضرت انا صرفت ساعة من وقتي، يعني جاي فقط يعني مجرد مقهى اشرب شاي واطلع فقط، او لا مسألة اني استفيد، جن انا الساعة طلعت تغير بذهني شيء. هذه العلامة هنا، دائما لما تطلع من مجلس ترجع الى نفسك قول صار عندي حذف اضافة، اذا ما في حذف واضافة ما فيها فائدة. حذف يعني فرد فكرة مثلا مغلوطة انشلعت من ذهنك من خلال اجتماع المحاضرة، هذه فائدة، او لا اضافة فرد فكرة جديدة اضيفت الى معلوماتك، هذه بذاتها ايضا فائدة. اما قد واحد يسمع لفرد حديث ترى الثقافي فقط ليس الا صعود ونزول الى اخره، لكن بلا فائدة بلا ثمرة. يعني هذه فرد مسألة الواقع المفروض ان نعتني بها، من جهة كما قلت رجال المنبر يعتنون بها الجانب، والمستمع يعني هذا منهج ادعو اليه. تتصور كلمة عابرة؟ لا، تبني هذا الحقيقة لهذا المنهج ولهذا الموضوع، ان يصير نوع من الحقيقة النقلة الجذرية في رسالة المنبر وفي مستمع المنبر، لانه الان كثير من الناس ما مستعد يطالع، ما عنده مجال. ستلاحظ الحياة توفرت ما شاء الله بها اجهزة عديدة، يعني هالاجهزة المفروض انها توفر لنا وقت، بس هي هالاجهزة اخذت من وقتنا. يعني انت الكمبيوتر كثر تستفيد منه لكن تطيه من وقتك، الان السيارة تستفيد منها لكن تطيها من وقتك، قضاياها الرسمية، قضاياها التعميرية ومشاكل ذلك. ثورة الصناعية خدمت الانسان، مفروض توفر له وقت لكن استهلكت منه في نفس الوقت، استهلك منه وقت واعصاب واموال. مرتبط جيدا، فبالنتيجة الناس في شغل دائم، قليل من هو مستعد انه يقرأ الكتاب، قليل من يوطن نفسه على الكتاب الجيد، وبعدين كيف يعرف ان هذا الكتاب هو المناسب او ذاك الكتاب هو المناسب؟ هذه فرد مسألة تحتاج الى تخصص، جن هو عنده استعداد يسأل المتخصص، فالمسألة دقيقة. بعدين اذا قرأ الكتاب ايش كثر يفتهم منه، يفهم فهم صحيح فهم مغلوط. بعض الكتب اختصاصية يعني العقيدة بها شبهات تحتاج الى ان تسمع جوابها من رجل مختص. منتبه، قد واحد ما يفهم الدليل، بينما المفروض ان المنبر فيصعد رجل متخصص، مفروض ان يشرح لك الدليل بشكل واضح، يبين لك الحجة بشكل واضح، يدفع لك الشبهة بشكل واضح، يسلحك بالنتيجة بالدليل. واليوم منطق منطق الدليل في الواقع، يعني ما عادت المسألة مسألة تقليد موروث انه ابوي امي مثلا شيعة انا اصير شيعي، ابوي امي سنة اصير سني، او ابوي امي مسلمين اصير مسلم. لا، الان التيارات الفكرية المنحرفة الوافدة المضادة للاسلام ولأهل الاسلام ولمذهب الحق، هذه ما يكفيها تقول له والله انا يا اخي احترم رأيي انا مسلم، يقول لك ايه مسلم لكن دليلك ما هو، مثلا انت شيعي شيعي دليلك ما هو، انه ده يثير عليك يوميا طريق الكتب، عن طريق الكراريس، عن طريق الجرائد الصحف مقالات تنزل في اعمدة الصحف، عن طريق النشرات مجلات وسائل الاعلام المختلفة، طريق الكاسيت. هذا المفروض انت تجاوب عليه تسلح، ما يكفي والله يقول لك خلاص ان شاء الله الله مشيها وما علينا شيء. لا، ما عليك شيء، لا، عقيدتك تحتاج الى دفاع. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مجاله يدافع عن عقيدته. انت تيسر لك فرصة تحضر تسمع لك مثلا موضوع علمي، مثلا قد تلتقي موظف في دائرة اصلا هذا ما مستعد يحضر ولا يسمع ولا ولا، فتقدر تهديه من خلال الزمالة الوظيفية. انتبه زين، فبالنتيجة الكل يشترك في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. على اية حال، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذه الحقيقة دعوة من جهة رجال المنبر وانا اقلهم، ومن جهة الى الاخوة المستمعين الكرام ان يهتموا بهذا الجانب، وان لا يصير الركاب وراء الامور الشكلية والادبية والتاريخية فقط، نترك عقيدتنا وقرآننا عرض الجدار. الان كثير من شبابنا انما ما يتمسك بالدين لان يقول لك انا عندي المشكلة الفلانية، الانسان مخير او مسير مثلا تحل المشكلة، انه يقول لك مثلا انا اشوف واحد ينولد على سبيل المثال، ينولد اكمه فاقد البصر، هو واحد يملك البصر، هذا شيء له ذنب ولد هالشكل مثلا، زين الله هذا شلون يحاسبه؟ فرد مشكلات تنولد هذه في ذهن الشاف، يقول لك الله عز وجل موجود، طيب بين لي شلون موجود؟ فلازم تجي توضح له بالاسلوب اللي ياخذ عقيدته عن قناعه، لانه ياخذ عقيدته عن مجرد مجامله احترام، يقول لك شو اسوي انا ابوي ام مسلمين؟ لو ربما على هالوضعيه، على هالوضعيه على اسماء دمه، يعني على اسماء دمه، لو ينولد في بيت مسيحي يطلع مسيحي، ينولد في بيت اموي يطلع اموي، اذا ما ياخذ المساله عن حجه سهل تغييره سهل. زين، وفي عين الوقت دعوه الى الاباء والى الابناء الكرام ايضا ان يهتموا في مساله العقيده، في مسألة فهم مفاهيم القرآن. القرآن ما ترك شيء في الحياة إلا نظمه في الحقيقة، ما من صغيرة أو كبيرة، يعني هذا من القوانين المسلمة أنه ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، أخطأه قوم أصابه آخرون. ما ممكن أي قضية من القضايا لا تحصر للدين أنت بالمسجد، قل لي فقط المسجد أو فقط بالعلاقة بينك وبين الله بالمعنى الخاص، الدين بالمعنى العام نظام الحياة. ما من قضية ينظمك وانت ببيتك، ينظمك وانت في العمل، ينظم القضايا الاقتصادية، القضايا السياسية، القضايا الإدارية، القضايا العسكرية، الاجتماعية، الفردية، الإقليمية، الدولية، ما يترك شيء إذا ما ينظم الدين إطلاقا. كل شيء في كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وإذا ما نفهم عقيدتنا بالشكل الصحيح العلمي المقنع يسهل بيعنا وشرائنا في الحقيقة، بسرعة نبيع سيادتنا ونبيع مقدساتنا ونبيع كرامتنا. وتشوف انت الآن أمام عينك ماذا تصنع الصهيونية العالمية، الصليبية العالمية، مذبحة في فلسطين مذبحة، وفي البوسنة والهرسك مثلا مذبحة، وكذلك ما يصنع عملاء الشرق والغرب، عملاء الاستكبار العالمي، وفي احض الحضيض في احط الحضيض من هؤلاء العملاء وطاغوت بغداد، طاغوت العفاليق المجرمين. هذا الرجل اللي زرعته الصهيونية وزرعته الصليبية من اجل محاصرة المد الاسلامي والتحرك الاسلامي والوعي الاسلامي. على اي حال نتيجة احنا المفروض ان نعرف ما يدور حولنا. انا مو بس اقعد الصبح انطلق العملي واهتم بتهيئة امور بيتي وعائلتي ومأكلي ومشربي، يعني اذا افرغت فريد يوم زاد عندي وقت، فضلت وقت مثلا اريد اقضيها وانا اقضيها، يقول لك اروح للمجلس اشرب الاستكان شاي اشوف اصدقائي واسألك الدعاء. والقضية الحسينية صايرة مستشفى، لك انا راسي وجعني اروح للمجلس لعل الله يعافيني. صحيح الحسين ما قتل لاجل ان يكون انه مثلا دواء لوجع الراس مثلا او البطن بيجي الله يعافي. صحيح حسين سلام الله عليه كل خير كل بركة، بس هذه اثار مو اهداف. الله جعل الشفاء بتربة ابي عبد الله، بلى والله باذن الله تعالى، طبعا بشرط الاذن الالهي. الله جعل استجابة الدعاء تحت قبته. الله جعل الائمة في ذريته لا تعد ايام زائره ذاهبا وآيبا من العمر، اللهم ارزقنا زيارته. كل هذا خير الحسين كل خير، مجلس خير، ذكر خير، قراءة مصيبته خير، حسين كل خير. الحقيقة محض الخير ابو عبد الله، لكن الحسين هو عليه من انقتل. فرق بين الهدف وبين الاثر. انقتل حتى لوجع راسه الله يعافيه، قتل اللي ما عنده ولد حتى الله يعطيه ولد مثلا، ما عنده فلوس الله يعطيه فلوس في هذه مثلا، او لا انقتل تعال افعل ما تشاء من المعاصي والله يغفر لك بشفاعة الحسين سلام الله عليه. فبالنتيجة نحول الناس الى مجموعة مجرمين ياخذون صك الغفران في ايام عاشوراء. شنو فرقنا عن المسيحيين مثلا يفرضون؟ لا ما هكذا تورد يا سعد الابل. والمفروض اللي يحكي الحكي ايضا يعرف مردودات السلبية على الناس، مردودات على العقيدة. على اية حال، ولهذا في كلامهم عليهم السلام يقول والله ما شيعتنا الا من اتقى الله واطاعه. وخاصة الانسان يعني المحسوب على اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالمعنى الخاص، مفروض ان يكون يعني من اجمل ما يكون في سيرته في سلوكه في استقامته، لان انت فخرك ان يقال لك جعفري. قلها بصراحة ولا تخف والله معك. قل حينما تسأل قل انا جعفري. تعرف من هو جعفر؟ جعفر يقول عنا مالك ابن انس والله ما رأت عين. استشهد بقول مالك هو جعفر اكبر من مالك وابو مالك ومئات مثل مالك. نعم جعفر هو من هو العترة عديلة القرآن الكريم، لكن من باب انه ابين يعني حتى المدارس الاخرى تعظم جعفر، يقول ما رأت عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد صلى الله عليه. لولا جعفر الفقه الاسلامي كاد يندثر، الكل اخذوا عن جعفر كما يروي ذلك ابن ابي الحديد في مقدمة النهج وغيره يرويه. وصاحبهم يقول لولا السنتان لهلك النعمان. تتفتخر ان تقول اني جعفري اني من اتباع جعفر، لكن لما تقولها قولها بحقها، قولها بجدارة وكفاءة حتى تنال ان شاء الله شفاعة جعفر صلوات الله عليه. جعفر يقول ليس من شيعتنا من استخف بصلاته، ليس من لا تنال شفاعتنا، كما في وصيته المعروفة اخر لحظات حياته عليه السلام يقول من استخف بصلاته لا تناله شفاعتنا. لان شو ذربين احنا مستخفين بصلاتهم، وهو تدري الاستخفاف بالصلاة خطر من ين ينشأ؟ خطر ينشأ من استخفاف بامور اخرى. يبلي المشكلة هنا. لا يستخف مستخف، خذها قاعدة خليها بذهنك، لا يستخف مستخف بصلاته الا وعند خلل سلوكي. اي نعم، او خلل عقيدي. ما ممكن يعني مثلا ينظر نظر حرام هذا يقعد همته يخفض مستواه الروحي يقعد عن صلاة. نعم يرتكب معصية في الليل تفوت صلاة الصبح، منتبه، يكذب بالنهار تفوت صلاة الليل. تعرف كيف؟ هذه من الامور الخطيرة اللي تنبه عليها الروايات كما ورد في الخبر ان المرأة ليكذب في النهار فيحرم صلاة الليل. شوف الإنسان يقعد أحيانا يدعو بس يدعو من باب يعني مواساة للناس، أصلا ما متفاعل مع الدعاء، يقرأ دعاء كمين، دعاء الجوشين، دعاء الافتتاح مثلا، دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء الحسين سلام الله عليه في عرفة، ولكن ما يتفاعل معه، مسلوبة الروحانية منه. ليش؟ عنده خلل، هذا عنده مكسورة، مسوي مكسورة اللي سالبة روحانية إيبالي قطعا. ما انتبه زين، هو يعرف مكسورته شنو، هو يعرف شايف شيء حرام، سامع حرام، بقلبه فريق شيء حرام إلى آخره. الحسد هو كفى به لسلب الروحانية، الحقد على الناس كفى به لسلب الروحانية، زين التلصص على أعراض المسلمين كفى به لسلب الروحانية، الإفراط في الشهوات الفاسدة محرمة كفى به لسلب الروحانية. فالإمام لما يقول أنه ما تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، لأن الاستخفاء بالصلاة كاشف عن شيء آخر، البدي كاشف عن انحراف عقيدي، انحراف سلوكي على أي حال. فإذا هذه دعوة بنفس الوقت إلى الآباء والأبناء أن يهتموا بهذا الجانب، وحتى لا يصير خلل في وضعنا السلوكي، لأنه الخلل السلوكي عادة أيضا ينشأ من الخلل العقيدي. لما تضعف عقيدته يضعف حماسه، أنت لما تقتنع بشيء تتحمس له أكثر، مو الشكل. أنت الآن جرب نفسك لما تكون حار في علاقتك مع صديق، طبعا تتحمس له أكثر بالتأكيد، أول ما تسمع خبر يصير عنده شيء تركض رأسه، بس لما تبرد علاقتك مع شخص تكون آخر من يأتي يقول لك يلحق لي ولو بعد 5 أيام مثلا، مو الشكل. كذلك حرارة العقيدة تجي من قيامها عن قناعة، وهذه القناعة هي تخلق عندك حماس، يبادر للصلاة بسرعة، يبادر للصوم بسرعة، يلتزم بدينه، يكع عن المحرمات ويرتدع عنها. وكما قال الأديب، نعم، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. يقولون وقف النبي صلى الله عليه وآله على رجل يصلي عادة الأعضاء، يقولون وقف النبي صلى الله عليه وآله على رجل يصلي ولكن يعبث أثناء صلاته بلحيته أو بغير لحيته، قسم عود نفسه أزيان ذا بيد سبحة يسبح، قسم مثلا فرضه يشغل أصابعه بأشياء أخرى مثلا، نتيجة فيقول رآه رسول الله صلى الله عليه وآله يعبث بلحيته وهو يصلي، قال أما لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. واضح زين؟ يعني الخلل خلل في السريرة، لما ما يكون عنده حماس طبيعة الحال ما يكون عنده أداء بالشكل المطلوب. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لاحظ كيف. ومن هنا تجد أنه لما ما يكون عنده ذاك الخشوع تلقى صلاتك نقر الغراب، صلاة مستعجل إلى حد كبير، ينقص من ركوعها من سجودها من قراءتها، يعني فرد صلاة مرتبكة مضطربة، ما أدري ما يعني حتى عابرة الدارجة شلوها الملائكة، نعم يضربون بها وجهه، يقول له خذها إليك هاي أنت تمضمض بها واشرب ماء، ما بيش أشد في ذات الصلاة. ها؟ صلاة الله يريد صلاة بها تفاعل، صلاة بها نعم تكامل، سمو إلى الله سبحانه وتعالى، أدي صلاتي بالشكل التام بالشكل الصحيح. إن أسرق السراق من سرق من صلاته، قيل كيف؟ قال يسرق من ركوعها، يسرق من سجودها، سيرفع رأسه، قل له هي شكثر تفرق عليه، فلما ترفع رأسك بعد الركوع كلها يعني لحظات المسألة، انتصب قائما، قم قيام تام وروح الى السجود. ليش تبطل صلاتك رأسا من الركوع الى السجود مستقيم؟ لا، وهذا من واجبات الصلاة، فيجب ان تقوم مستويا القام بعد الركوع، تستوي قامتك انزل للسجود، وهكذا اعتني بقراءتك بشكل جيد. علي من هالارباك هذا، والى متى الركاض وراء الدنيا؟ ترى ما تلحق، صدقني حتى لو يعني الحقيقة تحذف صلاتك بكاملها، يعني شبناك تلحق على شغل الدنيا على امور الدنيا؟ ابدا ما يلحق عليها. واطمئن وانت مجرب، يكفيك تجربتك، تشكفر عمرك 30 عمرك 40 50، اطمئن انه عند منذ ان تكلف وتترتب عليك التزامات، يبقى الهم والشغل يلازمك الى اخر لحظة. طالما نفس يصعد وينزل هم موجود، شغل موجود، شغل ما ينتهي ابدا، ما يلحق حقيقة. فكر باخرتك قبل كل شيء، واعلم ان من ورائك يوما ثقيلا. زين السادة فرد لمحة الحقيقة، انا كان بودي افيض في مسائل اخرى، لكن شفت هاللمحة لمحة روحية مهمة ان اقف عندها. وجادلهم بالتي هي احسن. القرآن الكريم اولا يريد يقول ان الجدل يجب ان يكون فيه منهج مناسب للحالة الموجودة. الحالة الموجودة قد يكون مع شخص اصلا هو ما يعترف بدين، هذا اللي ما يعترف بدين تجي تقول له قال القرآن كذا، طبعا لا، هذا ما يقول لك انا اصل الدين مثلا هو العياذ بالله ما مؤمن به، فشلون تجي نعم تعالجه؟ طبعا تجي اساليب اخرى التي هي احسن. اولا تبدأ وياه بالواقع بالوجدان، تقول له انت بالوجدان الان تحس ان هنالك عالما موجودا اليس كذلك؟ يقول لك بلي، هو مو يعني سفسطائي، مفروض انه واقعي، يعني يقول بوجود واقع مادي. زين هذا الواقع المادي خلق نفسه بنفسه؟ ما ممكن خلق نفسه بنفسه. اذا خلق نفسه بنفسه يعني هو علة هو معلول، زين العلة متقدمة على معلولها، فيصير هو متقدم هو متأخر، يصير الشيء في آن واحد هو متقدم هو متأخر، وما ممكن تناقض. زين هذا الواقع المادي خلق خالق؟ اي بل خلق خالق. زين يقول لك الخالق خلق خالق والخالق خلق خالق، وتتسلسل المسألة، وتقول له ما ممكن. اذا تسلسلت يعني كل واحد الف يتوقف على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، ودال على فكل واحد ما يسوي شيء اذا ما القبل هو ماذا يعني يشترك بالعملية. فاذا بقت متسلسلة المسألة هالشكل معناه ما راح ينوجد شيء اطلاقا، لانه عندك معاملة تتوقعها، تجي الى زيد تقول له وقع لي المعاملة، يقول لك والله انا ما وقع الا وقع باء مثلا، عمرو يقول لك ما وقع الا وقع بكر، وهكذا واحد يحولها على الثاني. اذا بقت هالشكل راح تتوقع المعاملة؟ اذا ما تقت السلسلة عند واحد ما يحولها على غيره، راح توقع المعاملة؟ شو تقول؟ قطعا ما توقع المعاملة، مو شكل. فلابد ان تقف السلسلة، ذاك الوقفة عند السلسلة، سلسلة العلل، ذلك هو علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى، وهو واجب الوجود. بعدين المادة، هو هذا اللي يجي يقول ان المادة هي اللي خلقت مثلا، وهي اللي اوجدت على الاقل نفسها بنفسها. المادة ما ممكن ان تكون هي واجب الوجود، لان هي المادة هي حادثة، انتبه لي زين، هي حادثة، يعني هي ما كانت، كانت عدم ثم انوجدت. دليل شنو؟ الدليل الان الفيزياء الحديثة اثبتت ذلك، الان الفيزياء الحديثة اثبتت انه حتى اصغر جزء من المادة مثلا وهو الذرة، الذرة هو ايضا يتجزأ الى كهارب وشكل، هذا اتفاق الفيزيائيين. اذا المادة صارت ايش؟ مركبة. المركب ما يكون ازلي، يعني لابد يكون حادث، لابد يمر بعدم من بعد ينتقل الى وجود. المركب ليش لابد يكون حادث؟ انتبه لي زين شوية، لانه المركب معناه ماذا؟ معناه فريد شيء يتألف من اجزاء، لما يتألف من اجزاء معناه متقوم باجزاء، والشكل لو ما الاجزاء يحصل مركب؟ لا. فاذا هو فقير الى اجزاء، اذا صار فقير محتاج الى اجزاء ما صار واجب الوجود، لان واجب الوجود نقول ان غني مستغني عن غيره، يعني وجوده نابع من ذاته، منتبه، ما محتاج الى غيره اطلاقا، فهو الغني المطلق. زين اذا صار غني مطلق بعد ما ممكن يحتاج غيره، فاذا ما ممكن يكون مركب، لان المركب يحتاج الاجزاء، المادة مركبة، فلما تكون مركبة اذا هي ماذا؟ حادثة. يعني حادثة شنو؟ يعني كانت عدم ثم صارت. فيجي السؤال، اذا كانت عدم ثم صارت من الذي صيرها؟ نفسها باطل، لان قلنا اذا نفسها يلزم انه هي علة هي معلول. الكلام اللي بينتبه القليل. النتيجة اذا لابد من الانتهاء الى موجد واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. زين، بعدين تقدر تستدل عن طريق العقل، يعني مقصودي مرة تتدرج في عملية الجدل تنطلق من الوجدان. طبعا انا مختلف في وجود الله كمثال، قضية اوسع من ذلك. طريق العقل، انسان يستدل عن طريق العقل على امور كثيرة. مثلا من جملة احكام العقل انه يجب شكر المنعم، هذا من الاحكام العقلية، العقل التطبيقي عبر عنه ان المنعم يجب شكره، وقد ثبت ان الله هو المنعم والمنعم المطلق، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعقل يقول لك يجب ان تشكره. فاذا يجب ان الشكر، شلون الشكر؟ الشكر بشكل تعصيبي طبعا، لا، لازم الشكر اللي يرضيه. يعني الشكر الذي يرضي لازم تتلمس، تتلمس، تجي تفحص وين مرضات الله عز وجل. الله يقول لك مرضاتي بان تطيع ديني، رسالتي ان تتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. زين، عندنا مثلا قسم، لا بحمد الله تعالى متجاوز مرحلة الوجدان مسلم بيها، مرحلة العقل مسلم بيها، وبالفعل انسان مسلم ويؤمن بكتاب وسنة. هذا ايضا القرآن يقول لك اذا عندك مشكلة وياه جادل بالتي هي احسن. يعني شلون؟ يعني قسم يقنع بالقرآن وما يجادل كثيرا، وقسم ما يقنع يحتاج الى ان تحتج عليه بالسنة، يعني السنة الصحيحة. يعني بتعبير امير المؤمنين سلام الله عليه قال للابن عباس حاججهم بالسنة لا تحاججهم بالكتاب. يعني من؟ الخوارج. لان يقول الكتاب حمال وجوه، الآية الكريمة تحتمل احيانا افرض مثلا 7 وجوه 8 وجوه، فقد يحاول يتفلت منك يتهرب منك، لا تحتج عليه بالكتاب، لان هذا انسان يتبع ما تشابه من القرآن. القرآن ما يجوز العمل بالمتشابه فيه الا بعد رده الى المحكم. فهذا يريد يلعب بالالفاظ يقوم يتهرب، لا، شوف لحديث صريح هو يسلم به يحتج به عليه. قلهم انتم ما سمعتوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع الحق والحق مع علي؟ اذا هذا يناقش به الامام الباقر سلام الله عليه احتج بحجة اخرى، دخل عليه الازرق الخارجي قال له انت ما سامع عن الرسول قال اللهم قال لو اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سامع ام لا؟ في قضية خيبر قال له بلي هذا سامع عن الحديث وما عندي نقاش به. قال له اذا علي عليه السلام يحب الله ورسوله، ورسوله الله ورسوله يحبان علي عليه السلام. قال له الله احب علي وهو يعلم ان سينحرف حسب زعمكم، وما يزعمون الامام انحرف. الله يعلم بي او ما يعلم بي؟ اذا تقول الله ما يعلم بي واحب معناه نسبت الجهل الى الله، هذا باطل. واذا تقول لا الله يعلم بي ان راح ينحرف قضية التحكيم ومع ذلك احبه، هالشكل تدعي يعلم بي واحبه، هذا ما يمكن. يعلم ان ينحرف ومع ذلك يحبه ما ممكن، لانه الله عز وجل حينما يحب شخصا المفروض انه يحبه لانه اهل لذلك، لانه مستقيم، لانه ما ياخذ جزء من حياة الانسان. انتبه لي زين، الله لما يحب شخص تقول الله عز وجل يحب فلانا، هذا تقيس علي انا تقول ها والله انا الان احب فلان، بعدين سوالة فرد قضية ما احبه. انتبه لي شوية زين، وشوف قد تجي الى ذهنك. هذا واحد يقول يعني ممكن واحد يحب واحد سنة 94 يكرهه سنة 95 لانه صار صدر من عنده شيء، هذا بالنسبة لي وإليك. الله محيط، الله محيط بعباده. لما يقول الرسول الله يحب عليا يعني ما اخذ بنظر الاعتبار مجموع حياة علي ومجموع سيرة علي وشكي. فالامام علي عليه السلام لابد ان يكون مجموع حياته وسيرته سيرة مستقيمة، ان الله محيط معناه انه ليس في حياته وفي سلوكه انحراف اطلاقا. الازرق بهت قال له والله ما سمعت بهذه الحجة اصلا، كأني ما سامع بهذا الحديث. انتبه جيدا. فالامام احتج عليه بالدليل النقلي وبالخصوص السنة الشريفة. لان هذا ربما هذا يحتج عليه بالايات الكريمة، بلغ ما انزل اليك من ربك مثلا. يريد الامام يقول له هذا نزل في ولاية علي عليه السلام مثلا في قضية الغدير، قد يتهرب يقول له لا نزل بالمسألة الفلانية، لانه ما في لفظ صريح، وهكذا وهكذا يتهرب. على اي حال، ومن هنا احتج الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء ايضا عليهم بذلك، احتج عليهم. لاحظ انت قد تتأمل في موقف الحسين، وان كان مو كل ما ورد هو هذا كل ما قاله الحسين سلام الله عليه، قد اشياء كثيرة ضاعت علينا، بس هو هذا الذي وصل نتحاسب على ضوئه. قول حسين عليه السلام شكثر ايات نزلت في حقهم، شكثر احاديث نزلت في حقهم. حسين ركز في احتجاج اليمن على اي حديث، على حديث ايش؟ سيدا شباب اهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. ليش؟ هذا من باب المجادلة بالتي احسن، لان اخذ المتفق عليه، لان قد اذا يذكر شيء اخر لابد الامام منتبه الى ذلك، قد يقوم واحد هذا يناقش، هذا يزمزم، هذا الى اخره. فالحسين احتج بالمسلم، اخذ الشيء المسلم انطلق منه، قال لهم اذا انتم تعترفون اني سيد شباب اهل الجنة، كيف يكون سيد شباب اهل الجنة خارجيا مارقا عن الدين؟ ويصعد ابن الحجاج المجرم يقول نعم، يخاطب قومه يقولهم قاتلوا من مرق عن الدين. الحسين عليه السلام قال له ستعلمون اذا فارقت ارواحنا اجسادنا اينا اولى بصل النار يوم القيامة. لحظة، انحن مرقنا من الدين وانت واصحابك وحزبك تقيم عليه؟ وبقت في هاي النغمة يصعد عبيد الله بن زياد المنبر وركب السبايا بين يديه ويقول الحمد لله الذي اظهر الحق واهله ونصر فلان امير الفاسقين في الحقيقة، يزيد واشياعه وقتل، وانا يصعب الحقيقة الساحة تسامعيها على كل حال، يصعب واحد يكررها، يتهم الحسين بالكذب هو والامام علي عليه السلام فلانا. نتيجة يقوم لعبد الله بن عفيف الازدي رحمه الله العبد الصالح يقول له اسكت يا عدو الله الكذاب ابن الكذاب، انت وابوك ومن استعملك وابوه اتقتلون اولاد النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ قال من المتكلم؟ قال انا يا عدو الله، اتقتلون الذرية الطاهرة التي اذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا ثم تزعم انك على دين الاسلام واغوثا؟ اين اولاد المهاجرين والانصار ينتقمون منك ومن طاغيتك يزيد اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ امر ابن زياد الجلاوز بقتله. هل ركضوا لعاد الشرطة احتوشوه من كل جانب، قام اليه اعمامه واولاد عمه من الازد وقالوا والله لن تصلوا الى ابن عفيف وايدينا على قوائم سيوفنا. وفعلا اخذوه خلصوه من ايدي الجلاوزة. هذا هو العقيلة زينب تنظر الى هذا المنظر، عادت بها الذكريات الى الموقف مع زين العابدين عليه السلام، كيف بقي وحيدا فريدا ليس له اهل ولا عشيرة لما امر ابن زياد بضرب عنق الامام السجاد عليه السلام. شوف العشيرة شلان حلوة فكا من ايد النذل، قوة السجاد شيلا ما الاخوة، ولي ولي ظل يلتفت للبي مروة ويصيح واذ الله، ويصيح واذ الله ان عشيرتي وسرات قومي اين اهل ودادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. قام ابن زياد لما شاهد الامام السجاد عليه السلام قال من هذا؟ قيل علي بن الحسين. قال وليش قتل الله عليا؟ قال كان لي اخ اكبر مني. قال له علي الاكبر قتله الناس بالامس؟ قال بل قتله الله. قال الامام الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال وبك قدرة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. ركضت اليه الجلاوز. زينب تعاين الامام يلتفت يمين شمال يقوم احد ينصره، ابدا لم يقم احد. فقامت بآلامها بعمرها البالغ 56 سنة، قامت وهي مثقلة مرهقة بالآلام والمصائب وصاحت يا ابن زياد حسبك ما قتلت من رجالنا وسفكت من دمائنا، فإن عزمت على قتله فاقتلني قبله. قامت عمته ولزمت ذياله يا ابن زياد ارحم سقم حاله، حيخليه واذبحني بداله غير الهلف واطم والماتم. اقلب طرفي فرج عنا يا الله لحوائجنا شافي مرضانا وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.